إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 40 من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني. كنا قد توقفنا في أسباب الحسد وذكرنا 4 أسباب. توقفنا عند العجب، قلنا العداوة والبغضاء والتعزز والكبر والتعجب أو العجب بالنفس، فهذا يحمل صاحبه على أن يحسد غيره إذا علا عليه. كذلك من أسباب الحسد الخوف من فوات المقاصد. أحيانا يخاف إنسان فوات مقصد من المقاصد. السلام، المقصد أي المطلب أي الهدف. السلام، كل إنسان يعيش لأهداف، الهدف الأسمى أن ينال رضا الله فينال بذلك الجنة، ولكن يجوز أن يكون عندنا أهداف دنيوية هي من الحلال. نمثل بكم كالبكالوريا مثلا بالنسبة لطلاب النهائي، فالبكالوريا هدف لكثير من طلاب النهائي إن لم أقل كلهم. فتجد بعض الطلاب يخاف خوفا شديدا من أن يضيع البكالوريا، صح ولا لا؟ وهذا الخوف إلى حد الآن هو أمر مشروع ولا بأس، ولكن يأتيك الشيطان فيوسوس ويقول إن زميلك قد يتحصل على البكالوريا وأنت لا تتحصل عليها، إن قرينك فلان سينال البكالوريا أما أنت فلا. يأتيك الشيطان بهذا الوسواس، فأنت ماذا تصنع حينئذ؟ فلا تشعر بعد ذلك إلا وأنت تحسده، والبكالوريا لم يحن وقتها بعد ولم يمتحنها الناس أصلا، ولكن أنت تنشئ في ذهنك عالما افتراضيا بأنه سيتحصل على البكالوريا وأنت لا، فيحملك هذا الخيال على تغير قلبك وعلى نشوء الحسد. السلام. نعم، كل هذا سببه أحلام اليقظة. الآن كيف نعالج هذا المرض؟ نعالجه بأمرين اثنين. أما الأمر الأول فأن نعتقد بأن البكالوريا وغيرها من المقاصد والنعم هي نعم من الله وهي بيد الله، يعطيها لمن يشاء، فالواجب حينئذ أن يطلبها الإنسان من الله. وكيف يطلب الإنسان النعم من الله؟ بكثرة الطاعة، بكثرة العبادة، لأنه جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله من النعم لا ينال إلا بطاعته، فأكثر من الطاعة كي تنال ما عند الله عز وجل من النعم. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية التواضع وطلب العون والإعانة، أن تتواضع وأن تعينه على نفس المقصد وأن تطلب منه الإعانة على نفس المقصد، وإن كان هذا صعب لأن فيه ماذا؟ انتصار على شهوة باطنة، انتصار على شهوة نفسانية. تروح عند قرينك وتقول له نعاونك على البكالوريا، مش أمر سهل، أو تروح عنده وتطلب منه. نعم، هذه تكلمنا عليها، المنافسة فصلنا فيها وقلنا هي محمودة في الأصل ما لم تحمل على الحسد، وهي محمودة إذا كانت مضبوطة بشرع الله عز وجل. من أسباب وقوع الناس في الحسد حب الجاه والرياسة، وهذا كثير، حب الزعامة. بعض الناس مجبولون على حب الزعامة فيتمنى دائما أن يكون هو زعيم الناس والجيران والقوم والأصدقاء. الزعيم مش يكون خير منهم، هو الزعيم يلزم يشعر أن الناس بحاجة إليه، وهذا شعور يوصل صاحبه إلى الحسد. لماذا؟ لأنه قد يبرز في وسط الجماعة من هو أفضل منه فلا يتحمل ذلك فيحسده، وهذا رأيناه في كثير من المتدينين، في كثير من المتدينين رأينا هذا. في البداية يكون هو الوحيد المستقيم في المسجد والناس يرجعون إليه، ثم يكثر المستقيمون ويبرز فيهم من هو طالب علم ومن هو أعلم منه ومن هو أفضل منه، فيشعر هذا الإنسان بالغيرة فالحسد فيحسده. فحب الرياسة هذا هو. ولهذا قلت وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون، إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه واحد الدهر وفريد العصر وأنه لا نظير له، فإنه لو سمع بنظير له في أقصى العالم لسأه ذلك وأحب موته، لأنه ماذا؟ يزاحم، يزاحمك في ماذا؟ في الزعامة وفي كونك أنت الوحيد، أو زوال النعمة عنه التي بها يشاركه المنزلة من شجاعة أو علم أو عبادة أو صناعة أو جمال أو ثروة وغير ذلك مما يتفرد هو به ويفرح بسبب تفرده. هذا يقع فيه التناقض حينئذ، يعني إنسان كل الناس يقولون له أخلاقك رائعة جدا، ثم فجأة يسمع الناس يقولون لغيره أخلاقك رائعة جدا، فإن هو وجد في صدره يكون حينئذ قد تناقض، لأن من الأخلاق أن لا يجد في صدره نحو إخوانه شيئا مما يسوء، واضح؟ فحينئذ أخلاقه ناقصة. إذا حسد إنسان على جل أخلاق فمعنى أن أخلاقه ناقصة. نعم، كذلك من الأسباب، ونقتصر على هذا السبب وهو السبب السابع، خبث النفس وشحها بالخير على العباد. خبث النفس، كثير من الناس جبل على خبث النفس فتجد نفسه خبيثة ولا يحب الخير لغيره ولا يجود هو بالخير أبدا، وهذا الصنف له أسبابه، كأن يكون الوالدان كذلك، فتح عينيه بين والدين خبيثين، وهو لما كان صغيرا وكلنا كذلك ننظر إلى والدينا أنهما القدوة وأنهم هم القدوة ونقلدهم حتى في بعض المعاصي، لأننا نقول يستحيل أن يكون أبي يجهل هذا، هذا في فترة من الزمن، لكن بمجرد مباشرتك للعلم وللنضج ونحو ذلك والفهم الصحيح يتبين لك خطأ ذلك المعتقد. فكثير من الناس جبل على كره الناس، تلقى إنسان هو مكروه ويكره كل الناس والناس كلهم يكرهونه، وفي نفس الوقت هو يكره، والله المستعان، ولا يحب الخير للناس. نشف في مرة من المرات كان معنا زميل هو من هذا النوع، خبيث النفس بالرغم من كونه أستاذا ومربيا لكنه خبيث النفس. كنا مع بعضنا يعني نتغدى، وصاحب المطعم كان عنده تلفاز كما كثير من المطاعم، وفي ذلك اليوم كانت حادثة غزة، ولما كان يقتل اليهود الأولاد الصغار ويورو فيهم في التلفاز، يعني قلنا جميعا لعنة الله على اليهود ونسأل الله أن يفرج على إخواننا في فلسطين، ينطق هو وش يقول لنا؟ الله لا يرفد عليهم، على ناس فلسطين، على ناس غزة، على ذوك الأولاد. قلنا الله لا يرفد عليهم، يغيظوني شادوا. قلنا له يا رجل وش راك تقول؟ قلنا هذا والله ما يغيظوني. قال الله لا يرفد عليهم، هكذاك الطبع تاعو هكذاك داير، وش نقول له على إنسان؟ ولا يقول لك الله لا يربحه، يعوم بحره ونصيبه يموت نخليه. كاين بعض الناس هكذا على بالكم، ما عندوش حاجة في قاموسه الذي هو مبرمج فيه الإعانة أو الرحمة والشفقة، ما عندوش بتاتا. هو أنا قلت له أسباب صحيح، يعني إما والديه دايرين هكذاك، وإما هو اكتسب هذا الطبع من خلال بعض الناس وارتاح له، لأن الشيطان يزين لك مثل هذه الطبائع، والله المستعان. ولهذا قلت في هذا الباب، فإنك تجد من لا يشتغل برياسة وتكبر ولا طلب مال، إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله فيما أنعم الله به عليه يشق ذلك عليه، لا يتحمل أن يسمع بأن الله فتح على بعض الناس، لا يتحمل ذلك. لو قلت له مثلا والله زميلنا أستاذ فلان فتح الله عليه الحمد لله واشترى سكن أو سيارة أو صار له كذا وكذا من النعم، يستثقل ذلك ولا يتحمل. ولهذا قلت وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات مقاصدهم وتنغص عيشهم فرح به، فرح. وكان يقول له مثلا في المنطقة الفلانية حدثت كارثة أو حدثت أزمة، يفرح بذلك ويصر بذلك. هذه أمور طبائع دقيقة جدا لا بد من فقهها، لأنه أحيانا هذه الأمور تتسرب إلى قلوبنا من غير إرادتنا، فيحصل لنا مثل هذا الشعور ونحن لا نريد ذلك، فلا بد من فقه أحوال الطبائع من أجل دفعها. وفي كل شيء دائما أقول كل شيء يحتاج إلى فقه، كل شيء لا بد من فقهه حتى نعرف إيجابياته وسلبياته. فهو أبدا يحب الإدبار لغيره، يحب دائما الانتكاس للناس، وهذا موجود في بعض المتدينين. انتكاس يعني الخسران والرجوع إلى الوراء، هذا موجود في كثير من المتدينين. عندما مثلا إنسان يسمع بأن إنسان آخر أو يسمع بأن صديقا له انتكس، يعني كان من أهل المسجد وكذا ومن بعد صار من أهل الفسق، تجده يفرح بذلك. أو تجد جماعة من الأخوات مستقيمات ثم تشذ منهم واحدة فتنتكس ومثلا تنزع الحجاب. مثلا تجد بعض الأخوات اللواتي كنا صويحباتها يفرحن بذلك ويتفكهن بذلك، ولولا الحياء لاحتفلن بذلك، وهذا طبع سيء جدا، فالحذر الحذر. قلت ويبخل بنعمة الله على عباده، لا يعين الناس. تلقى هذه شفتها، تكون راكب مع إنسان من بعد يوصلوا للإشارات الضوئية، تكون الإشارة حمراء معناه نستناه حتى تولي خضراء، ومن بعد يجوا هذوك الكحالش مساكن. نعرف واحد لما يكون الكحلوش بعيد هو يبدأ يطلع في الكار، يبدأ يطلع في النافذة باش فقط ما يلحقش لي هذاك الكحلوش ويطلب منه الماء. كاين بعض الناس هكذا يبخل بنعمة الله على الناس، وهذا لا يكون في المال فقط وإنما يكون في العلم، وهو أسوأ أنواع البخل. أعظم وأشر وأسوأ بخل البخل بالعلم على الناس، لسيما أقصد العلم الشرعي. فإذا قصدك إنسان وطلبك في تعليمه وتفقيهه لا بد من أن تستجيب، ولا بد من أن تضحي بالوقت، اللهم إلا إذا كان ليس إلى ذلك سبيل البتة. وقد جاء في الحديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، يلجم بلجام من نار، والله المستعان. قلت كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. لماذا؟ لأن العبرة بالذي كان في ذات الله وليس العبرة بالذي بقي عندك. إذا أنت كان عندك مثلا 100 دينار تصدقت ب40 دينار بقي لك 60، الصواب أنه بقي لك 40، هذا الذي ستنتفع به عند الله، ما نقص مال من صدقة. وجميع، وهذا ملاحظ، من يكثر الصدقة تجده معافى في جسمه بل ومعافى في ماله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يتصدق بكل ماله، ومع ذلك لم يعد من الفقراء بل عد من الأغنياء دائما، مع أنه كان يتصدق بكل ماله وكان من الأغنياء، وكان ينفق على كثير من أهل الصفة وعلى كثير من المهاجرين. وبما كان يتصدق ليس بالدينار والدينارين، بكل ماله، فيفتح الله عليه. وهذا السبب معالجته شديدة، من كان طبعه خبيثا معالجته شديدة جدا، وقل من ينفع معه العلاج، لأن هذا الطبع غلاب، إذا غلب على الإنسان وإن انتصر عليه الإنسان في زمن فإنه سيعود إليه في زمن آخر. خبيث النفس هكذا يحب الشر للناس. الفرق بين هذا الإنسان وبين اللي حسد بسبب الأسباب 6 التي ذكرناها، الإنسان الذي يحسد بسبب الكبر والعجب وحب المقاصد والخوف من زوالها والمنافسة وغيرها، هذه أسباب جعلت الحسد موجودا. أما خبيث النفس فهذا أمر جبلي لم يأتي، إنما ولد به، إنما عاش به، فطرة فيه أنه خبيث، ولهذا قل أن يترك الحسد، قل أن يترك الحسد من هو خبيث النفس. هذا المعنى الذي أشرت إليه، وهذه الأسباب ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين. وأضرار الحسد يا جماعة عظيمة جدا لا شك، فكل معصية لها أضرار، وأضرار المعاصي وخيمة. فمن أضرار الحسد أنه يكفيه شرا أن العقلاء كلهم أجمعوا على أنه خلق دنيء، كل عقلاء الدنيا والديانات اتفقوا على أن الحسد مذموم وأنه خلق دنيء. الحسد معصية تؤذي الأقارب والأصحاب فضلا عن الأباعد، لأن الحسد كثر ما يكون بين الأقارب. الأقارب ليس فقط يعني الأقارب الذين هم الأعمام وأبناؤهم والأخوال، لا، الأقارب يعني من هم قريبون منك. أنت هل تحسد تلميذا يدرس في ثانوية من ثانوية عنابة مثلا؟ لا، إنما تحسد من هو بجنبك في الصف وبجنبك في القسم، ولهذا الحسد يؤذي الأقارب فضلا عن الأباعد. الحسد مجلبة لطول الهم والغم والحزن، فالحاسد دائما مهموما ودائما مغموما وحزينا، ولا يرضى ولا يسعد إلا بزوال نعمة صاحبه أو موته أو نزول مصيبة عليه. الحسد مهلك للجسم كما مر، لأن الحسد يجعلك لا تنام ولا تأكل، ويجعلك كثير الفكر فيما لا ينفع، فتبتلى بالنحافة وتبتلى بالاسفرار حتى كما قلت لكم تنفجر المرارة، والله المستعان. وقد قال ابن المعتز رحمه الله: الحسد داء الجسد، الحسد داء الجسد. ومن أضرار الحسد أنه يجلب كره الناس لك، لن تجد في أي مجتمع سواء كان المجتمع مسلما أو كافرا لن تجد حاسدا محبوبا بين الناس، بل الناس كلهم يكرهونه ويشيرون إليه أنه خطير وأنه مذموم. من أضرار الحسد ويكفيه هذا أنه مجلبة للوسواس، فالحاسد أكثر الناس وسواسا، يوسوس له الشيطان. لماذا؟ أمثل: الحاسد إذا وضع رأسه على وسادته كي ينام يريد أن يرتاح، يأتيه الشيطان فيقول له: إن محسودك يتنعم الآن، إن محسودك يتقلب في النعم، فلا ينام ويزداد كرهه ويشتعل غيظه. أيضا من أضرار الحسد أنه سبب للمقاطعة والمدابرة والتنافر، فإذا حسد إنسان إنسانا فإن هذا الحسد سيحمله على الهجر. إذا رأيتم صديقين قد انفصلا لسبب غير ظاهر، فاعلموا أن غالب الظن هو الحسد، والحسد لا يكون ظاهرا إنما هو عمل القلب، فيتعلل أحدهما بأسباب، وحقيقة السبب الحسد. تجد زيدا مصاحبا لعمر، زيد وقع في الحسد يحسد عمرا ثم ينقطعان، ماشي بسبب الحسد، ما يقولوش الحسد هو الذي جعلني أقاطعك، إنما يأتي بأسباب أوهن من بيت العنكبوت. آخر سبب ونقتصر عليه أن الحسد مجلبة للغيبة، ما يقدرش المحسود يخبي الغيبة، متى يلقى فرصة كي يقطع ويأكل لحم أخيه والله لن يضيعها وإن كان متدينا. بقي معنا عنصران أو ثلاثة ونختم درس الحسد إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.